من الآداب المتعلقة بالعيد أنه يسن الاغتسال لصلاة العيد ولبس ما حسن من الثياب، وهذا طبعا للرجل وللمرأة أن لا تظهره، أي أن لا تظهر ذلك. كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى الصلاة، وجاء عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يغتسل للعيدين، كان يغتسل للعيدين. ومن السنة فيما يتعلق بعيد الأضحى أن لا يأكل شيئا حتى يرجع من الصلاة، فيبدأ بأضحيته، يأكل شيئا من أضحيته إن تيسر له ذلك، وإن لم تيسر أكل أي شيء لكن بعد الصلاة. أما في عيد الفطر فيستحب له أن لا يذهب إلى الصلاة ولا لا يصلي إلا وقد أكل تمرات، إلا وقد أكل تمرات.